أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الحج النافلة يكمل ما نقص من حج الفريضة قياسا على النوافل من الصلوات؟ أثابكم الله. ظاهر الحديث في السنن يدل على أنه يكمل الفرض بالنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فإذا كانت ناقصة قال الله لملائكتي: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كملت به فريضته، قال صلى الله عليه وسلم: ثم نظر في سائر عمله كذلك. فأخذ العلماء من هذه الجملة الأخيرة أن صيام النافلة يكمل الفريضة، وأن حج النافلة يكمل الفريضة، وأن عمرة النافلة تكمل الفريضة، والله تعالى أعلم.